أفطرت في شهر رمضان لمرض الكلى لفترة، وبعد إجراء عملية جراحية بدأت أصوم، ولكن لم أقل ما فاتني، علما أنني كنت أكسر من نوافل الصيام لكي تكون مقام القضاء، ولكن علمت بأن الطريقة ليست هكذا. أفيدوني كيف القضاء؟ عليك أن تعلم عليه إذا أخطأ مريض من يوجع الغدى أو غيره ولا المرض منعه الصوم فإنه يقضي بعد ذلك، كما قال الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام، ولا يسيك عن ذلك الصلاة ولا الصدقة ولا متناقضة لا كنت تستطيع. أما إن كنت لا تستطيع يبقى في ذمتك أن تستطيع إلا إذا كان المرض لا يجاوبه، أو الأطباء لا يجاوبه، أو كنت كبير السن لا يرجى إجابة بعد ذلك، فكن عن كل مصيبة. أما بقية الحياة المالية عن كل يوم مستطاع أن تتكلم أو تروح أو تنظر، يعني كيف نستقبل كل يوم؟ يا كنت عاجل المرض لا يجاوبه، أو كنت كبير السن يعني شيء كبير لا يستطيع الصوم، هذا هو المرض لا يستطيع. وعندك ان تستطيع ان الله حضرته باستطاعه تصبر حتى تستطيع ولا تنكر ولا شيء عليك ان تصبر.